أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد المالكي من الرياض. الرسالة مطولة في الواقع وأخونا كتبها بأسلوبه الخاص. ملخص الرسالة أنه يعيش وأسرته في خلاف مستمر، ويرجو التوجيه من الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإنك لو فتشت في هذه الدنيا وسبرت أغوارها وتتبعت أحوالها وأخبارها لوجدت كثيرا من الناس يعاني بعض مشاكلها، ولربما وجدت كثيرين قد تجاوزوك في محنهم وتعدوك في مشاكلهم ومتاعبهم، ولربما وجدت أناسا في عناء مستمر في أنفسهم وتعب مضن في صحتهم ومشاكل معقدة في منازلهم. وهذه الدنيا كلها همومها وآلامها لمن صبر واحتسب أسباب لرفعة الدرجات في الآخرة. ومن أعظم أسباب علو المنزلة عند الله يوم القيامة، لأن العبد قد يجعل الله له المنزلة في الآخرة لا يصل إليها بكبير عمل، فيناله بعض المتاعب ليرفع الله منزلته. ومن أعظم ما يستعان به على المشاكل والمتاعب أداء عبادات الإسلام والصدق مع الله والتوجه إليه، وقد قال ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة على المتاعب بالصبر، يعني يصبر الإنسان على ما ناله، ويعلم أن أناسا في الدنيا يتقلبون على فرش الخوف والجوع والذعر والألم وهو آمن في بلاده، وأن آخرين انتكسوا في عقائدهم فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهو بحمد الله على الإسلام. فليصبر وليحتسب، وما دفعه الله من المكاره والكوارث أعظم مما ناله. ومن علامة سعادة الإنسان في دنياه أنه إذا أصابته المصيبة علم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يصدق في حقه قول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونصيحتي لهذا السائل القلق من مشاكل بيته أن يتوجه إلى ربه جل وعلا ويتعرض لنفحاته في ساعة الإجابة، وليعلم أنه ثبت في الصحيح أن لله ساعة الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لكن متى تكون هذه الساعة؟ إن من طلب الأمر العظيم هان عليه التعب، ليسحر، ليجلس ليلة من صلاة عشائه إلى الفجر وهو يتضرع إلى الله. وليس هذا بالأمر الصعب، فلو قيل له: إنك إن سهرت أخذت 5000 ريال، أو قيل لأشخاص عديدين: من سهر فله هذا المبلغ، لوجدتهم أجمعين في حالة من السهر لا يقربهم نوم، وهي طلبات من مخلوق أو عيدات من مخلوق قد لا يملك الوفاء بها، وقد يفي بها ولا ينتفع بها الكاسب لها. أما وعد الله الذي بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكنز الثمين. إذا كان لله ساعة لا يوافيها العبد يسأله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا حصل، وفي كل ليلة، فليغتنم العبد الفرصة، ولا سيما من كان لديه مشاكل عويصة يطلب حلها من الله جل وعلا، وليسأله بأن يقول: يا مفرج الكروبات، ويا مغيث اللهفات، ويا غافر الزلات ومجيب الدعوات. يسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحل مشكلة، وأن يفرج كربة، وأن ينفس همة، وأن يزيح غمة، ويقدم قبل ذلك توبة من الذنوب السالفة وندما على المعاصي المتكررة وما أكثر ما نرتكب، وعزما أكيدا على أن لا يقارف بعد اليوم. والله يعلم صدق الداعي وصدق عزيمته من عدمها، فقد يتخلف الدعاء لتخلف القصد الصحيح من الداعي، لأن الله جل وعلا لا يخادع ولا يغالط، فمن أراد أن يخادع الله فهو يخدع نفسه. وثق أيها السائل وأيها المستمع والمتكلم أن الله يجيب دعوة الداعي كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لكننا نفرق، إن جلسنا في مجلس أنس وحديث وكلام غير مفيد وجدتنا في منتهى اليقظة والانتباه، وإن جلسنا في تدبر وتأمل في أوضاع هذه الحياة والرحلة منها وفي آيات القرآن الكريم وجدت التثاؤب يغلبنا والسآمة تعلونا والضيق والضجر يكون معنا، وما ذاك إلا من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ولتعلم أخي السائل والمستمع أن في يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، وقد اختلف في وقتها على أقوال كثيرة. جاء في الحديث الصحيح أنها بعد ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن، وأصح الأقوال فيها ثبت من طريق عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها بعد العصر، لكن بشرط أن يكون الإنسان في صلاة. وكيف يكون في صلاة؟ قال أبو عبد الله بن سلام: ألم يقل النبي أنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؟ يعني صلى العصر ونوى أن يجلس إلى المغرب واستمر على طهارته، فإنه يوافق إن شاء الله ساعة الإجابة. فتعرض أخي السائل وأخي المسلم في كل مكان لإجابة الله للدعاء، فحاجاتنا عظيمة لا تنقضي، ولكن فضل الله لا نهاية لساعته، وإنما يأتينا النقص من تقصيرنا في الطلب وتقصيرنا في التوبة وتقصيرنا في الندم. أسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن يكشف ضائقاتهم، وأن ينفس كرباتهم، وأن يجيب دعوات الداعين المعتدلين في دعائهم، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. والله جزاكم الله خيرا شيخ صالح. قد ينشأ هذا الخلاف الأسري من كثرة العدد في البيوت، وكثرة العدد في البيوت قد يضطر إليها نتيجة للأحوال المادية التي يعيشها بعض الناس. قد يضطر الرجل للسكن مع أخيه والزوجة لا تحتجب عن حماها أو عن أخ الزوج، وربما من هنا وهناك ينشأ بعض الخلاف. لعل للشيخ صالح توجيه. لا شك أن الاختلاط من أسباب حصول المشاكل، وتقوى الله جل وعلا والتمسك بالأخلاق الإسلامية بحق سياج منيع يصون الأخلاق والعقائد. إذا وقعت لنا مشاكل وتوفرت شكوك من بعض الأزواج بزوجاتهم واتهام لهن في علاقات مشبوهة مع مساكنيهن في المنزل، فالسبب في ذلك التساهل بالحجاب الشرعي والتساهل بالحشمة، لا سيما والألبسة العصرية ألبسة فاتنة، فهي وإن سترت وجهها وغطت شعرها فالتفصيل الجديد لإبراز مواضع الفتنة في الصدر والقفاء داع للريبة ومناد للفاحشة لا شك أني لا أقول أنه يجب على الإنسان أن يسكن بمفرده بزوجته، ولكن أقول إذا سكن الرجل مع إخوانه في المنزل فليحكم زوجته بلباس الأدب، وألا تبدو أمامهم لوضع يلفت الأنظار، فإن المرأة فتنة للرجل مقبلة مدبرة، كما أن الرجل فتنة للمرأة فهي ترى فيه ما يرى فيها. ولذلك يقول المولى في كتابه الكريم: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية، ثم قال: وقال للرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قبل ذلك. الرجال أمروا أولا بغض البصر وحفظ الفرج ليحصل لهم الزكاء والطهر، والمؤمنات قيل لهن ذلك وزيد عليهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا علمنا أن الزينة الخفية كالخلخال وكال أساور في اليد إذا غطاها كم الثوب، وكثير من النساء سامحهن الله وهداهن تلبس كما قصيرة في منتصف العرض أو فوقه، وتعرض ساعدها وما فوقه أمام أخي زوجها، وقد يكون عزبا لم يتزوج، وربما اختلطت معه أي تدخل محل وضوء يدخله وتركت بعض ملابس في محل الوضوء يدخلها وهو رجل له إحساس الرجال، وربما التقت به وربما كان أنظر من أخيه وأقوى ساعدين، وربما فالواجب على الناس أن يأخذوا الحيطة وأن يحتاطوا لحماية مساكنهم وبيوتهم وفرشهم حتى يبقى البيت عامرا بالثقة المتبادلة، وذلك لا يكون إلا بتطبيق أحكام الإسلام تطبيقا بأمانة، فما جاءنا ما جاءنا من شر إلا بسبب التفريط بأداب الإسلام وأخلاقه. والله جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخ صاد عين من خليص، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ما حكم الجلسة القصيرة بعد السجدة الثانية، علما بأن سمعنا أن هناك من يجيزها، وسمعنا البعض الآخر يرى أنها زائدة، فكيف توجهوننا؟ لا أعلم أحدا يقول بمنعها، وإنما الخلاف هل يسن الجلوس بعد كل فرد وتر من أوتار الصلاة، يعني بعد القيام من الركعة الأولى وبعد القيام من وقبل القيام للركعة الأولى وقبل القيام قبل القيام للركعة الثانية وقبل القيام للركعة الثالثة الرابعة. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، وتسمى جلسة الاستراحة، لكن اختلف الناس هل هي سنة وأنه مطلوب من المصلي أن يحافظ عليها، إن حافظ عليها كان أتم لصلاته، وإن تركها فلا شيء عليه وإنما فاته فضلها، أو أنه مخير إن فعل فعل وإن ترك لا شيء فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء كيف يصلي لم يعلمه هذه الجلسة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا ما يجب في الصلاة، وسكت صلوات الله وسلامه عما يحسن أداؤه، علمه كيف يؤدي الصلاة التي إذا أداها عرف أنه أدى الصلاة غير منقوصة، وأنا أرى أن الأمر فيه سعة، فمن جلس فحسن ومن لم يجلس لا يعاب، ولا سيما إذا كان إماما فإن جلوسه قد يربك المصلين ويسبقوه بالقيام ويعرض صلاتهم للخطر، فإذا كان المصلون يعلمون أنه يجلس الاستراحة أو أنه لا يرفع صوته إلا بعدما ينهض للقيام فلا حرج، وإذا كان يخشى أن يحصل ارتباك وقد يحصل بالفعل، فالأولى به أن يكون سابقا لهم في كل انتقالاته، وأن لا يأتي بعمل يسبقه بعضهم فيه. فالأمر موسع بحمد الله، من أدها فحسن، ومن لم يؤدها لا نقص في صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما حكم السلام على فئة يبتدئون وضوءهم بغسل أرجلهم أولا ثم يمسحون بها عند الانتهاء من الوضوء؟ فسألتهم عن هذا، قالوا: اتباعا للآية الموضحة للوضوء. الحقيقة لا أعرف إلى هذه اللحظة أن أحدا يتوضأ بهذه الطريقة، أنه يبدأ برجليه ثم يثني بوجهه ويديه، لأن الآية الكريمة التي جاء فيها النص على البداءة بالوجه: وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن هؤلاء لعلهم الذين يرون جواز المسح فقط، ويقولون إن الآية دليل على الاكتفاء بالمسح، وهذا في المذهب الجعفري. ولكن الصحيح أنه لا يجوز ولا صلاة لمن لم يغسل قدميه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته رأى رجالا أعقابهم تلوح لم يبلغها الوضوء، فنادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، أمره بأن يعود فيتوضأ. فهؤلاء الذين يقولون نغسل الرجلين أولا لم يغسلوها حقيقة للوضوء، وإنما لإزالة الغبار، ولم يجعلوا غسلها متأخرا خشية أن يكون استمرارا للوضوء. وإلا لو أخروا غسلها إلى أن ينتهوا من غسل وجوههم وأيديهم ومسح رؤوسهم لكان حسن، لكنهم فعلوا ذلك خشية أن يوافقوا من يغسلها، فقدموا الغسل ليخرجوا عن موافقة هؤلاء. ولا شك أن هذا أن هؤلاء بوضوءهم هذا لم يأتوا بما دل عليه الكتاب الكريم ولا ما دلت عليه السنة المطهرة التي نقلها أصحاب الرسول الكريم، وتوضأ الوضوء الشرعي الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة في وقت إمارته، دعا بماء وقال: ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله؟ فأفرغ على كفيه وغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسهم، بدأ بمقدمته إلى قفاه ثم عاد ومسح أذنيه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. هذا ثبت عن أمير المؤمنين علي، وثبت عن أمير المؤمنين عثمان، وثبت عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الوضوء الشرعي، ومن لم يتوضأ هذا الوضوء فلم يتوضأ للصلاة، والله أعلم. وأخونا يسأل عن السلام والتحدث معهم لو سمحت. أنصح المسلم أن يكون داعية إلى الله بالقول والعمل والخلق، وأن يحرص غاية الحرص على تقويم المعوج وتنبيه الغافل وهداية الضال، وأن لا ييأس من روح الله. ويوجد ناس كثيرون ينحرفون عن جادة الصواب في كل مكان، بل قد يجد الإنسان أخاه وقريبه الأدنى ومن هو على مسلكه ومذهبه مفرطا في كثير من الأمور، فليكن مع هذا وذاك على قدر كبير من اللطف والرفق واليقظة والجدال بالحسنى وتجنب اللجاج وإثارة الخصام. وكثير من الناس الجدال معهم لا يجدي، فهؤلاء تركهم خير من جدالهم. فإذا رأيت من يطلب الحق صادقا فبين له، على حسب قدرته. وإذا رأيت أهل اللجج والعناد فقل أمرنا وأمركم إلى الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في العام الماضي حججت مع جماعة لي، فصلى بنا أحدهم صلاة الظهر قصرا ركعتين، ولكن ما كنت أدري إلا بعد تسليم الإمام بعدهما فسلمت، فما حكم صلاتي هذه وماذا أستطيع أن أفعل الآن إن كان عملي غير صحيح؟ إن كنت مسافرا وصليت معهم على نية السفر وسلمت من ركعتين فصحيح، وإن كنت مقيما وصليت خلف مسافرين فعليك أن تتم صلاتك، وما دامت مضت فعيد الصلاة أربعة، فلا بد من ذلك. أما المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي صلاة مقيم كما قال ابن عباس، تلك السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول كان حاجا معهم، ما دام أنه حاج في الحج فالحاج يعني يقصر الصلاة، له حكم مسافر ولا إعادة عليه. رسالة من القصيم باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول فواز نجم، أخونا يسأل عن النذر ويقول نذرت والدتي نذرا إن أصبحت أنا ولدها رجلا وأستطيع قيادة السيارة والاعتماد على النفس بعد الله سبحانه وتعالى أن تذبح ذبيحتين، ويستمر ويفصل ويقول إني نذرت نفس النذر ثم إني ذبحت عن والدتي وعن نفسي ذبيحة واحدة فقط، ويرجو التوجيه لو تكرمت. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وما دامت أمك نذرت نذرا فقد وجب عليها ما نذرته، والنذر إذا نذر وأطلق ولم يبين مصرفه فإنه ينصرف إلى مصرف الفقراء يتصدق به، إلا إذا نوى الناذر أن هذا النذر له ولأسرته ومن حوله من جيرانه فالنية تحدد الأعمال ومقاصدها. فعليك أن تفي بنذر أمك، لأن دين أنت كانت حية فمن برها أو كانت ميتة، ودين الله أحق بالقضاء، وأن تفي. فما دمت ذبحت واحدة فذبح سنتين وواحدة ليكمل نذرك ونذر أمك، لأن النذر إذا وجد وجب الوفاء به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من أحد الأخوة يقول من أبناء اليمن ومقيم في الدمام عبد الله أحمد حسن، ويسأل عن طواف الوداع بالنسبة للمقيم في مكة. المقيم في مكة إذا انتهى من حجه ونيته الإقامة لا وداع عليه، وكذلك إذا أراد أن يسافر من مكة وهو من أهلها فلا وداع عليه في أصح أقوال أهل العلم، وإلا فالمسألة فيها خلاف. وبالتالي فالعمرة اختلف العلماء هل يلزم لها وداع أو لا، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح في نظري أنه لا يلزم الوداع، والأحوط لكل من أراد أن يخرج من مكة من معتمر وغير معتمر أن يطوف طوافا يجعل آخر عهده بمكة طوافا ببيت الله الحرام، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يفعل لا شيء عليه في نظري، إلا في الحج فإن الوداع واجب لمن حج قادما إلى مكة ثم أراد الخروج منها بعد الحج فإنه يودع، فإن كان نوى الإقامة فيها وجلس واستمر فلا شيء عليه. والله أعلم.